تفسر القرآن على كيفك، وتفسر صفات الله على كيفك، وتفسر الصلاة على كيفك. أنا بطلق طالب غنخوض كل واحد يفهم. لا، كيف طبق أصحاب رسول الله؟ كيف كانوا يفعلون كذا؟ لا لا، إذن هذا اتباع واش عمال هذا تقليد. لأن عندنا العلماء ثلاثة مراتب، عندنا التقليد وعندنا الاتباع وعندنا الاجتهاد. التقليد هو أن تتبع واحد بدون دليل، ولذلك سمي التقليد من القلادة، كأنه عمل لك شريط في عنقك وتقدر شد عينك، الله طقع عليك بالجود وين شد عينك وبدا يقودك لمبقى، يقودك للبحر، واللي يقودك للشو، واللي يقودك للحفر، واللي يقودك للبير، واللي يقودك ليش رجعت بعجل حولي. لا الله يبرفك، لا بعويلتك، واعطاك فكر، واعطاك البصر، واعطاك اللسان، واعطاك كل شيء. ليش؟ باش تفهم كتاب الله، باش تقرا كتاب الله، باش تنظر في ايات الله، لابد تنظر، فقد تتبعه. فالتقليد حرام لا يجوز. العالم اذا اردت ان تساله عن حكم الله في المساله وما الدليل فيها، نعم، اما اتباع هو ان تسال هكذا، تساله عن حكم ويبين لك الدليل، هذا شيء اسمه هذا تقليد؟ لا، اتباع. فالله امر باتباع، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عن ماذا؟ عن الحكم والدليل. لان الاتباع قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، نعم. وعندنا الاجتهاد، هذا هو التقليد، وثم الاتباع بالدليل، اتباع قول واحد ولكن بالدليل، واتباع قول غير من غير دليل، هذا اسمه التقليد. وثم قال الاجتهاد، الاجتهاد شنو هو؟ هو تنزل المساله لا حكم فيها، فيقوم العلماء ويشوفوا الاشباه والنظائر وكذا الى اخره، ويلحقونها حكم. على الحشيش مثلا، الحشيش ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء قاموا وشافوا نظروا قالوا الحشيش ايه سبحان الله يغيب العقل، ايه سبحان الله الخمره، اذا يدخل الخمر ولا لا؟ يدخل الخمر، يدخل الخمر. فالمجتهد ايش؟ يعني يستنبط الاحكام التشريعيه مش من النصوص الشرعيه ومن الاحكام ومن النظائر والامثال التي ورد التشريع فيها، فيلحق هذا بهذا، يقول هذه العله الموجوده هنا تنسحب على هذا الفرع، فعليه يلحق حكمه بحكمه. خلاص، هذه التامينات وهذه الاشياء التي استجدت الان العلماء استنبطوا لها احكاما ونصوا، لان التشريع سبحان الله التشريع الاسلامي جاء شاملا عاما يشمل كل زمان وكل مكان وكل ما يستجد من احداث. كيف بغى تقول لا بحكم الله فيها؟ ايوه، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ما اتبع لا ولي ولا غير شيء. ايش تتبع؟ قال الله، قال رسول الله، هو العلم. اما غيره فهو وساوس الشياطين، فهو ضلال. نعم، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي. انا باعتباري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لي ان اتبع اشد هواي. لا، انا اتبع ما يوحى الي من ربي. ثم قال الله له، هذا اخبار من رسول الله، ما قال له واتبع ما يوحى اليك من ربي. اتبع كذا، اذا الوحي الذي اتبع، ما أزيل إلينا من ربنا هو الذي يجب أن نتبعه، أما غيره لا، ما يتعلم. ولذلك الأئمة المهتدون مالك والشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة كل الأئمة قالوا انظروا في كلامنا، فما وافق الكتاب والسنة فاعملوا به وإلا ضربوه الحائط، ضربوه الحائط. ويقول الإمام مالك رحمه الله كل كلام فيه مصيب وفيه مخطئ، من كان كل واحد يصيب ويخطئ إلا كلام صاحب هذا القبر في مشهد رسول الله ويشري إلى قبر رسول الله، إلا صاحب هذا القبر هذا ما يخطئ. ليش؟ لأنه مسدد من الله، موفق من الله، مهدي من الله، الله يقول له. أيوة، إذا تتبع يعني تخلي اللي هو اللي قال لك الله تسمعه، وتسمع واحد سبحان الله قد يخطئ وقد يصيب، قد يكركب فيه شعورة دولة واحد راح يعمل لك القلده في عنقك وجرب وش يقول لك تعيب. ليه مش يعبي؟ ما ادري ليه يعبي، وش يعمل لي؟ ما ادري. تتفطر غير خلاص ضمعك. ما اتاكم شيوخكم اولياؤكم، ما اتاكم الرسول، شنو هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اتاكم الرسول فخذوه الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول خلاص. وثم قل الأمر هم المشاهدون هم الأمة وشهد الأمة الإجماع الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه هذا اجتهاد هل القياس الأول الكتاب وثم السنة وثم الإجماع وثم القياس فإن تنازعتم في شيء فردوه ردوه السجد ردوه الكتاب والسنة ولو ما يشبهه الأشباه والنظائر واللحقوق إذن هذه مصادر التشريع الكتاب السنة الإجماع القياس والمصادر الأخرى اختلف فيها العلماء يعني شرع من قبلنا وثم قول الصحابي وثم يعني الاستصحاب وثم الاستحسان وإلى غير ذلك من المصادر الشرعية اختلفوا فيها العلماء واتفقوا عليها أيوة. وكلها في الحقيقة رجع إلى هنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قال سبحانه قليلا ما تذكرون أنتم كثيرا ما تنامون كثيرا ما تغفلون أنتم كثيرا ما تتطمسون أنتم مطموسون التذكر ديالكم والتنبه ديالكم قليل شكون اللي كيتنبه شكون اللي كيستيقظ شكون اللي كتيقن وتوعظ آيات الله شكون هم المؤمنون والمؤمنون قلة فالكثرة المكاثرة كلها يغزوها ويأخذها الشيطان ولقد ضل منكم جبلنا كثيرا خلق كثير ضل ولقد صدق عليهم وابليس ظنه لانه قال لاغوينهم اجمعين صدق ظنه ولا الكذب ظنه صدق ظنه قال لاغوينهم اجمعين قال الله ولقد صدق عليهم وابليس ظنه فاتبعوه كلهم اتبعوه الا فريقا كلا وان صدع اكثر من في الارض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سبحان الله إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين ولو أن الآيات جاءت لهدايتهم جاءت لتزكية نفوسهم جاءت لتطهيرهم جاءت لإسعادهم لإكمالهم وما ذلك رفضوها ردوها للشهوات الملاهي الشيطان اللعين إذن قال قليلا ما تذكرون قليل فيكم اللي كيتذكر أما الغالب غافل شاهي أشهر الصوت بلون الشهوات والملذات وقصو إيش الوظائف وقصو إيش البلابورات والتلفزيونات والمسلسلات ويا ليل ويا عين وخلينا نبخبخوا ونشخبخوا ونقولوا احنا باقي مازال صغارين ومازال احنا مازال احنا في الدور الاول وحتى الانسان يشيب وكذا الى اخره وحتى لحد يقبل الله وخلي ذا شنو نشر ترفع الدنيا ها يوزي البال المقبر ما في هذا الشيوخ اش فيها؟ الشيخ اللي خلقوا نحط اللي خلقوا فيها الشيوخ وشم الشيوخ خليني في المقبر قليلي الشيوخ اشكون كثرة؟ الشيوخ 20 30 40 50 60 ما مستويات والاغلب نعم ما زي في العقود الاولى ما تقول بقى صغير جبريل ما كيختارش الصغيرين هذا هو هذا فهمني ملك الموت كيختارش غير الصغيرين اللي صيفط الرساله اللي صيفط جيب هذا جيب هذا جيب هذا القران جيب هذا الاب الذي قال باقي انا قال عجيب قال ما تخيل لان في الوقت اللي جابك ما خيروك ما جيت باذني واش اختار قبل ان تمشي ولا ما تمشي تمشي للدنيا ولا ما تمشي اذا اختارك في الاول يختارك في الثاني ما خسرك لا في الاول ولا في الثاني سيقى بك جاء بك صار يساق بك ويذهب بك بدون إذنك لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون بعد هذا قال الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها سبحان الله الله في الأول أول سورة إيش قال كتاب أنزلناه إليك يا نبينا كتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج منه ليش لتنذر به وذكرى قال قليلا ما تذكرون لانه نزل لغايتين اثنتين للذكرى والثانيه للانذار فللذكرى قال قليل قليل قليل نادر هو اللي كيتذكر قليلا ما تذكرون القران جا للذكرى باش يفيقنا وينبهنا باش نتصاعدوا ما نبقاوش غافلين وكل ما وصلنا اخبار القرآن ينادي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس يا بني آدم ينادي كيف تذكر لي هذا ذكر مشاهد القرآن إنذار من جملة الإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعيل هذا الإنذار أول إنذار قال والإنذار كما قلنا هو الإعلام بما خوف هو الإنذار بالأمر الضار الأمر الذي لا يطيقه الإنسان أش قال من الإنذار قال وكم من قرية أهلكناها أمرنا بالسبع إذا ما سبعناش راه كم وكم وكم كثير وكثير وكثير من المدن وكثير من القرص دمرت وأبيدت وأتيت من القواعد وجعلنا عليها سافلها ليه؟ لأنهم اتبعوا هذا أول إنذار في هذه السورة وهذا الإنذار الله سبحانه وتعالى كأنه يدير أعناقنا إلى الوراء لكي نرى مصارع الغابرين كيف دمرهم وكيف أهلكهم وأبدهم وكانوا أمم وكانوا أصحاب حضارات وأصحاب قوة وإحنا لبس القوة دي مصارعين نحن كلنا القمر قد كانوا أشد منكم قوة والله كانوا أقوى منكم القرآن خالي كان أولئك أقوى لا من ناحية الفكر ولا من ناحية المادية ولا من عتاد الحرفي كانوا أقوى يكفيك أن تحكم في قضية واحدة ولا قضيتين الله كي يحكي أنهم كانوا يعملون قصور داخل الصخور عندنا احنا هذا القوة نعمله هنا قصر داخل صخرة قصر هذا ينحتون من الجبال بيوتا لا يخافون عن مسجد الزلزال ولا لا فارهين فخرة قصر صخرة قصور صخور سباهي فخر هذه عندنا وصلنا وصلنا هذه من جهة من جهة أخرى إذا بغيت تعرف الحضارات القديمة مش المصر بتشوف الأهرام الصخرة قد هذا المشي كله من حوتة وعالية 500 متر عالية من الزلة باش نزلوها وكيف نحسوها وكيف عدلوها جيب البوجي ديالو يمكن ما بغى يكون بهذاك البوجي جيب امريكا البوجي ديالو هذه شو منها بالعين شي العرب تقولوا مثلا ولذلك يقطع العلماء على انهم كانوا عندهم كهرباء وعندهم قوه ما وصلتها الحضاره الان ابدا وصدق قول الله كانوا اشد منكم قوه وما كان الله يجزهم وما كان الله ليجزهم لشيء في السماوات والأرض غلب الله عز وجل في الوقت الذي أراد تدميرهم حين كذبوا رسولهم خلاص دمرهم فيقول وكم أو كم مو 10 أو 20 لا كثير من القرى والقرى مرت القرية المدن الكبيرة الضخمة مثل الدار البيضاء اللي تحمل 15 مليون 20 مليون نسمة يدمرهم الله خلاص احنا سمعنا مرة أخرى الآن في تركيا شحال مشات غادي اليومين 16,000 ولا 15,000 في لحظة شحال مشى في مصر هذه واحد 3 سنوات شحال 20,000 شحال مشات في إيران تقريبا شي 60,000 ولا شحال شحال مشى في أكادير لا اله الا الله يقول وكم من قريتنا لنا هالرياح نعم اللي سلطها الله سبحانه وتعالى في امريكا شحال في قوتها والامطار شحال غير الامطار 500 ملم اذا جات 500 ملم تجتاح شحال سلط الله في الامطار 500 خليت سمعت الامطار 500 ملم فين نزلوا باش لينجا فينزل داخل على الحل ديك اللي طاح ناطي حتى كيطلع الفوق ولا في الاشجار ما بقت الارض خلاص هذا في الاخبار واذا باش بصحت تشوفها في التلفزيون ولا الطلبور طلبور طلبور طلبور لا اله الا الله وكم من قريه اهلكناها من قريه اهلكناها جات فجاءها بأسنا عذابنا بياتا ليلا أو هم قائلون ناسين غفلين هم في غفلة والله دمرهم ما شعروا حتى مشاروا كذا. فقال في الآية الأخرى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ليلا وهم نائمون أو من أهل القرى وش عندهم الأمان شي سكن عم تسلسل الكتاب فعلوا ما شئتم إذنوا قمروا خمروا أو عروا كذا إلى آخره وسنيوا ولوطوا وعملوا اللي جئتم يعني في براءة عملوا ما شئتم وش عندنا كذا. أفأمن أهل القرى عندهم الأمان من ربي في كتاب أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتهم أمن ما يأتيهم شيء بياتهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معنى فلا يأمن مكر الله يعني أولئك الذين يتغلغلون في الفسق والفجور وما يبالوا هذا هذا هذا وشرب يحوض خاسرون خاسرون. أفأمن الذين مكروا السيئات الزنا واللواط والسخط والتبرج والاختلاط والربا والقمار وكل شر والبلاي وعري خلاص والمسلسلات وكذا الى اخره هذا يقول افامن الذين مكروا السيئات مكروا المكرات السيئات تحدوا الله عز وجل في السيئات قالوا افعل ما جيش مكروا السيئات افامن وش عندهم ان يخسف الله بهم الارض زلزال او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون غفله او ياخذهم في تقلبهم هاي السوق وفار الله والسوق مره وفي البلايا وكذا ما شاء الله أو يأتيهم العذاب من حيث أو يأخذهم في تقلبهم في تقلبهم كسوقوا صجروا أو يأخذهم على تخوف حال هدو قالوا له مجد له جمج سوبعة مجد فكانوا كلهم على تخوف وفي التوبة ولا على تخوف فإن ربنا رؤوف رؤوف رحيم بمن بمن ساب وأنا الله عز وجل هنا يخبرنا على أن أمم سابقة دمرها وأخزاها ليه؟ لأنها خالفت كتاب ربها وحاربت شريعة خالقها وتنكبت عن اتباع دعوة رسولها كم وكم من قرية أهلكناها وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا حوالدين كيف عمل قوم فرعون اخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم قاعات قصور ودور وعمارات ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين كذلك واورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء والارض السماء بكات والارض بكات فرحت على بكت بكت السماء والارض على المؤمنين على الصالحين على الاولياء على الصائمين القائمين الراكعين الساجدين عليهم تم في السماء والأرض أما على المجرمين فيتقون. فرب العزة يقول وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة كم قصمنا وأهلكنا هذه قصمنا بالصاف معناها الهلاك هي القسمة الإفراد والتوزيع لا هذه بالصاف وكم قصمنا وأهلكنا ودمرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين يهلك الله وهي مستقيمة لا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد قد قال كل شيء نعم شيء خلاص خافي شيء قال الطيور والكواغطي والريح الجبل والورق الشجعان الشوارع خاوية والدور خاوية ولا أحد سقيم في هذه المدينة انزل خذ ما شئت من الدور سخيف والله ما تستطيع فالله عز وجل يحكي لنا الواقع فهذا يعني اياك اعني واسمعي يا شهر يعني اذا انتم فعلتم فعلهم فسيكون المصير مصيرهم ولذلك قال سبحانه وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او من قائلون ايوه شو موقفهم اش قالوا قال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا وخليهم هنا بعض الأسئلة من الأسئلة يقول نحن نجد في كتاب أدب الزفاف للألباني يقول فيه بأن الذهب حرام حتى على المرأة

يضع هكذا ثم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم يقرأ عندما يقرأ ما يذكر قراءة ولا قراءة، ثم إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه، ثم إذا رفع يديه حتى تكون حذو أذنيه، ثم إذا سجد وضع يديه، وفقط اليدين ما كان هنا أيضا وضع، وهكذا حتى انسان حديث صحيح مسلم بالضرورة. وبهذا يستدل الشيء وهو الحق، ولكن البعض الآخر ولا تشكون العيني بل من قبل العيني هم الذين قالوا بهذا العلم، العيني في شرح البخاري حافظ الله حافظ ابن حجر الله، فهم الذين قالوا. والإمام أحمد سئل عن القبض بين بعد الرفع من الركوع فقال لا أرى به بأسا، قالوا لو كان عنده سنة فيه وعنده حديث فيه يستدل فيه، إذا ما فيه ما عنده شيء، وهذا إمام السنة، كل حديث لم يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث، لأنه كان جبل في السنة، كان يحفظ أكثر من مليون حديث. ولذلك الإمام ابن حزم لما تكلم عن المجتهدين ورد على الفقهاء ما حاشر الإمام أحمد لأن عدهم من المحدثين. حرّف فلسطين خلاص داخل السنة خلاص برمت هاي سمعته لا حول ولا قوة إيش يعملون اليوم هاي ثلاث العشر يجي يصلي لا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله قرأت يقول واحد قرأ في مجلة يقول لي والله وإنسان صدق أنا أصدقه قرأ في مجلة فرنسية تقول إن الكرة في العصر الحاضر هي إله العصر، والله بهذه العبارة، هذه الجريدة النصرانية ما كتبها المسلمون لا أبدا كتبها النصارى، قالوا إن الكرة في هذا العصر هي إله العصر هو المعبود. شوف شوف الذين يقول. ثم إخواني يقول الأخ الكريم هل التلفزة حلال أم حرام؟ حكوا تلفزة إخواني أنا ما عندي تلفزة وشهيد الله ما عندي، عندي واحد الطلبة في الدمضة حضر عند الطلبة وتيجي من تحت يشوف الطلبة تقول هل كانت الطلبة وكي قلنا حرام علينا وحري حلال قل لي وين كنت بيجي أنا والمهم التلفزيون، ولكن أنا نعم جبت تلفزيون جبت تلفزيون وريت العين وعرفتهم بس هذه حلال ولا حرام؟ قالوا حرام إيه؟ عاود هو هذه حلال ولا حرام؟ قال حرام إيه؟ ودي عمي واحد دريع عليه حتى في الخبار بيجي يجي واحد من جوز هذا حتى الخبار كي هذا وإذا جرى زكاة وثم قطب مش عن داركم قال خلص بإنهم خريطوا بس ما يقولوا شي مقصوبة يجي واحد من تلك ولدك ويجي بنتي بنتك وبنتك تمشي لعبة هذي قال واحد من واحدين يسمى سهل ومت واحد من واحد في الكلور وما شرفه لا عرفوا مقنعهم فشي يخرج من القلب أما إذا بقى في القلب وزي خرجتوا حرم سنايا من جوز يا من العرب بابهم يسمى علاش ما خلاهم. فقلت هذا التلفزيون يوم يسلم تدخل كافر دار شي ولد الحرام دخل دار يقول شو مع بناتك ومراتك يغمزها يدخلوا هذا التلفزيون كيف يفسدك بنتك ويفسدك ولدك ويفسدك مراتك ويفسدك يوم واحدة انت يفسدك تدخل مفسد دار خرجوا لك خلاص بدينا يوم يسلم خلاص فهو سلاح موحدين يصلح للخير ويصلح للشر النهار يكون فيه الخير في الكير ونهار يكون فيه الشر خلاص يوم يكون عمازي رجل الحيث ورجل موقر ومحترم ويعطي التوجيهات ويعطي ويعمل دروس في الأخلاق ويعمل دروس في العقيدة ويجهد ويقرر لأولادي ويقرر لمراسي ويقرر لكذا ويسمعوا الدروس الطيبة وما يغض جنة ويغض الباسر وكذا يكون حلال ولا حرام حلال. فاليوم الحضارة ما نقول الحضارة الإسلام ضد الحضارة لا الإسلام يدعو الحضارة لأن تسلم واليوم كيقول الإسلام خصو يتحضر الإسلام خصو يرقص ويغني ويمشي للبلاية الإسلام هذا لا الحضارة الحضارة تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله محمد رسول الله وكل أهلان ونمشوا القمر ونمشوا نعمس المريخ ونمشوا نعمس ونرقوا الطائرة المسلمة والسيارة مسلمة والصاروخ مسلم والقنبلة مسلمة كذا ولا لا؟ أيوه والإنترنت كله مسلم يصبح يا مرحبا كذا ولا لا؟ فالإسلام يرحب بكل خير ما هو ضد الخير أبدا الإسلام ضد الشر ضد قلة الحيرة ضد الإجرام ضد الانحراف ضد الفساد خلاص الفساد يوم يرجع صلاح خلاص علاش لأن الكثير يقول زوم زوم حرام حرام حرام حرام ناقص معلاش حرام حرام حرام وقف حرام حرام حرام تدفق حرام لا يا حرام اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.